من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. مستمعينا الأعزاء، في انتظار حضراتكم إن شاء الله بعد حوالي 5 دقائق من الآن، ويسعدنا تواصل حضراتكم على تليفوناتنا 2-57-92-303 و 2-57-84-124، ومواصلة للحملة التي بدأناها منذ أسبوعين، مقاطعة الشراء في الأول من ديسمبر. انتظرونا مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد رفعت. كان ضروري أجيلكم عشان أقول لكم كل سنة وانتم طيبين. إحنا كلنا شركاء في هذا الوطن، محدش أبدا يفرق بينا. أخرنا عليكم في ترميم وإصلاح اللي تم إحراقه، إن شاء الله السنة دي كل اللي متأخر في قداسة الباب هيكون مصلح. لا يليق بينا إن إحنا نقول ده مصري مسلم وده مصري مسيحي. هو مصري له ما لنا وعليه ما علينا. أنا بشكرك يا قداسة الباب وبشكركم كلكم. تحيا مصر بينا كلنا، تحيا مصر بينا كلنا، تحيا مصر بينا كلنا. هنا القاهرة، لسنا وحدنا على كوكب الأرض، ولكن هناك شركاء، شركاء الطبيعة، شركاء الطبيعة. تعرضهم نهى بصيلة، الإخراج هيام فاروق. النهاردة معدنا أصدقائي الأعزاء مع طائر محبب لقلوبنا، مع طائر جميل الشكل والألوان. النهاردة معدنا مع نقار الخشب. يتميز نقار الخشب بأن قدميه لها إصبعان متجهان إلى الأمام وآخران إلى الخلف، وهناك أكثر من 200 نوع من نقار الخشب في جميع أنحاء العالم. وتسكن هذه الطيور الأشجار، ومن المعروف عنها عادتها في حفر الثقوب في الأشجار كي تصنع فتحة عشها أو لكي تحصل على الحشرات والطعام. ومن أجل هذا يتشبث نقار الخشب في غصن شجرة مستخدما ذيله القاسي كدعامة مثبتة، ومنقاره الطويل المستقيم كفأس أو أزميل أو آلة حفر، كما أن لسانه الطويل شبيه بالدودة وهو ممتد لما بعد المنقار، وهو ذلك الذي يستخدمه كحربة يطعم بها الحشرات كي يتمكن من إخراجها من القناة الصغيرة. وبجانب المنقار يعمل اللسان الطويل المهدب مع المنقار ليمكن الطائر من التغذي على التوت والفاكهة وأيضا الحشرات والعناكب. ومن نفس فصيلة نقار الخشب طيور التوقان، تلك التي تعيش في الغابات المنخفضة في أمريكا الاستوائية، وهي تتميز بمنقارها الضخم الذي يتميز بألوانه الجميلة. وهي تعيش على شكل أسراب صغيرة في أرجاء الغابات الأمازونية، وهي تتحرك صعودا وهبوطا في مناطق جبال الإنديز في أوقات نضوج الفاكهة والتوت. هذه طيور جميلة خلقها الله عز وجل بصفاتها وسلوكها الذي يدعو الإنسان للتعجب والانبهار بصنع الله عز وجل. شركاء الطبيعة مع تحيات نهى بصيلة هيام فاروق. سكن كهرباء أو غاز، أولمبيك إلكتريك مضمون وهو الأساس. أولمبيك إلكتريك ده واحد للعلاج. خان مصر الأول هو أوليمبيك إلكتريك كهرباء أو غاز. لمزيد من المعلومات اتصل على 1-49 أوليمبيك إلكتريك. سخان مصر الأول. هنا القاهرة دقيقة من كتاب. فتح الباب لأحد. نعم، إن اتباع آداب السلوك يمكن أن يكون أمرا شديد السهولة، فيمكنك على سبيل المثال فتح الباب لشخص لا يقوى على ذلك أو لشخص يحمل شيئا في يديه. هيا، إنه جهد بسيط. إحداث ضوضاء أثناء نوم الآخرين. Oh, no. لا، النوم مهم ونحن في حاجة إلى الهدوء حتى ننام جيدا، لذلك فبقدر الإمكان يجب محاولة تجنب إحداث ضوضاء عند نوم شخص ما حتى لا نوقظه. كانت هذه دقيقة من كتاب تيمور وآداب السلوك من سلسلة تيمور. أصدقائي صديقاتي، جروب البرنامج على الفيسبوك هو دقيقة من كتاب. دقيقة من كتاب، إعداد وتقديم شيرين ماجد. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء، معكم مستمعينا الأعزاء الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد رفعت. أمام الميكروفون شيرين صفوت. هندسة إذاعية شيماء أحمد. الإعداد للزميل أشرف البهي. وطبعا حضراتكم مستمعين الأعزاء متواصلون معنا على تليفوناتنا 2752-92-303 و 2754-84-124. أنتم يعني أبطال هذه الحلقة، حلقة الاثنين من كل أسبوع. أهلا وسهلا يا أستاذ أحمد. بس أنا مش عارف ليه بتقولي دايما من أمام الميكروفون، أمال أنا من أمام إيه؟ لا هو وإحنا بس اعتدنا والله وجهة نظر برضو جديرة بالاحترام. خلاص يبقى انا قلت اسم حضرتك الأول، فقلت يعني خلي البداية مع حضرتك وأنا أقول اسمي بعدين. لا طبعاً إحنا ده حضرتك منورنا، وحضرتك أمام الميكروفون وأنا أمام الميكروفون، وضيوفنا دايماً لازم يكونوا أمام الميكروفون عشان يطلع صوتهم للسادة المستمعين. نفكرهم بموضوعنا، نفكرهم بالموضوع كله، مش موضوعنا بس اللي احنا شغالين عليه لنا 3 اسابيع، لكن نفكرهم بموضوع البرنامج. احنا بنحشد الناس في سكة ايجابية، في موضوع ايجابي، بعد ما بيكون الاعلام الشرير شتتهم في قضايا ومعارك مفتعلة وجانبية ملهاش اي معنى طول الاسبوع. فالوقت اللي زعها مشكورة والبرنامج العام مشكور موفره للبرنامج، بنوحد الناس حوالين قضية معينة وبنحشدهم فيها. طبعا الموضوع هو مقاطعة السلع يوم 1/12، وده اللي بنتطرق عليه الاتصالات والرسائل، اللي بنستأذن الناس كل اللي معاه شكوى يتفضل يسيب تلفونه في الكنترول ونبقى نتصل بيه بعد كده، لكن يدي المجال ويدي المساحة لغيره يشارك معنا في فكرة الموضوع. طب انا اذكر حضراتكم بالتليفونات مره تانية، 2752-92-303 و2754-84-124، وايضا على صفحتنا على فيسبوك اذاعه جمهوريه مصر العربيه 107.4. استاذ احمد، انا لاحظت الحمد لله الاسبوع اللي فات كانت الناس كلها ملتزمه، كان تمام طبعا سير من الاتصالات الحمد لله. لا مش كل الناس، يعني 90%. لانه انا اعتقد انه في اكتر من تليفون دخل والزميل اشرف خد الرقم. طيب يلتزموا يعني. تمام ان شاء الله، يعني نتمنى انه الكل يلتزم زي ما قال ضيفنا الكريم استاذ احمد رفعت. استاذ احمد، حضرتك غيرت البروفايل بتاعك وتقريبا موجه من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي غيروا البروفايل الخاص بيهم. ما انا بقول لحضرتك يعني تقريبا معظم، يعني لم يكن 90%. الدعوه اللي احنا عملناها نجحت الحمد لله. طب ايه راي حضرتك نعرضها للساده المستمعين؟ احنا قلتها يوم السبت انه امبارح 27، وده الموعد اللي قررته القناه اياها اللي ما تسماش لعرض الفيلم اللي برضه ما تسماش. والحمد لله ربما اي حد هيفكر يعني يجرب يهزر مع الجيش المصري هيفكر طبعا مليون مره، لانه اللي حصل جاب نتيجه عكسيه، وده اللي احنا كنا قاصدينه وكنا عايزينه. لانه لما كل حد بيستهدف الاساءه للجيش المصري وتكون النتيجه هذا الحشد والاحتشاد والحب والتظاهره اللي كانت الاسبوع اللي فات كله للجيش المصري، يبقى اي حد بعد كده يعمل حسابه ما يهزرش تاني لا معانا ولا مع الجيش، يعني لا مع مصر ولا مع جيشها، لانه شاف بقى النتيجه كانت عامله ازاي. طب احنا لينا واقفه لينا واقفه مع موقف المصريين بس بعد التليفون. طب ماشي، بس هم حاشدين دايما مع جيشهم، بس بمناسبه اللي حصل كان الاحتشاد بقى اكتر واكتر اكتر، حتى اللي ما كانش قبل كده. احنا عايزين نقترب من هذه الصورة المشرفة للشعب المصري على مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين اللي فاتوا عقب هذا الاتصال. اتفضل يا فندم. ايوه يا فندم، اهلا بيك. ايوه حبيبتي، اهلا بيك. اهلا بحضرتك، اتفضلي حضرتك. هتقطع أيوة يوم الخميس قلبي. السكر وصل 15 جنيه في القناطر. تمام، مش عارف ايه حكايه القناطر فيها كل حاجه بتوصل ل 15 جنيه. طب بس يعني على كل حال بس يا ماما، على كل حال ده سبب اللي يخلي حضرتك تقاطع معانا يوم 1/12، لانه الان الاوان لوقفه بقى ضد الجشع يعني. مش كده ولا حضرتك؟ طيب ما احنا بنقول للتجار اللي بيبيعوا يقولوا جايبينه غالي. لا مش صحيح طبعا. طب هنعمل ايه احنا بقى؟ ولا بيقولوا ايه اللي بياخد 1500 قال ما ياخدش تمويل. لا يا فندم، هي ال 1500 ايه ده؟ ده 1500. هقول لحضرتك بس. طب ايوه حبيبتي، الاشاعه دي وزير التموين هو نفاها تماما الاسبوع ورئيس الوزراء نفسه يعني الكل نفى، وهي للاسف الشديد هي كانت اشاعه، كان الغرض منها ان الشعب المصري لو واحد معاه 2 في ابتدائي مش في اعدادي ولا في ثانوي مش هيكفوه دروس. لا ما هو انا بقول لحضرتك هي اشاعة واحنا كذبناها من خلال ميكروفون اذاعة البرنامج العام يعني كذا مرة. مش مظبوط الكلام. لا مش مظبوط، مش مظبوط خالص. هو بس الفكرة ان هيتم تنقية البطاقات التموينية ويستبعدوا منهم الوفيات ويستبعدوا رؤساء البنوك ويستبعدوا العاملين في قطاع البترول رؤساء الشركات. في ناس ما تستاهلش تموين صحيح. بالظبط. انا عايز اطمن حضرتك يا ماما انه ربما كمان المبلغ يبقى اعلى من كده بكتير، يعني المستحقين للتموين ربما يبقى اللي دخلهم اعلى من كده بكتير، فاطمني ان شاء الله. طيب حضرتك نورتينا، الف شكر، تسلمي. ربنا يخلي حضرتك. شكرا يا حبيبتي. نقترب من موضوع نشكرها وبنحييها ان شاء الله تبقى من المقاطعين ان شاء الله. من مع الف سلامه. مع السلامه. احنا بنقترب من موضوع صفحات التواصل الاجتماعي، بس معانا تليفون تاني ممكن ناخده. اتفضل يا فندم. وعليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معاكم النهارده مستشار عبد المنصف اسماعيل، واسمحوا لي اقول الصفه اللي هتكلم بيها، باحث وكاتب اسلامي وسياسي مستقل تماما، ومقدم احتياط محارب قديم 17 سنه وشهرين وست ايام من 65 ل 82. اهلا وسهلا استاذ مصطفى. اسمحوا لي بقى ان هتكلم مستشار عمالي متهيألي. نعم اهلا وسهلا. هتكلم بثلاث ألسنة. اتفضل. لسان اهل السر واعتبرني واحد منهم. اتفضل يا فندم. ولسان المواطن العادي ولسان الدولة والحكومة تعمل معايا ايه. طب اتفضل يا فندم. بلسان اهل السر، انا كان في واحد من اياهم كتب بالمسائية قبل ما يتحول اسمها الى اخبار مسائي صفحة كاملة ان الاخوان عندهم تلال فلوس، فانا عندي ملايين ومليارات وعاوز اهد الدولة، عاوز اهد العالم كله لصالح الصهيونية العالمية من غير مدرة، لان ما اعمل خلافة ارهابية او اسلامية زي ما بيقولوا. لا انا اقسم بالله ما في خلافة اسلامية ولا مسيحية ولا يهودية. سيادة المستشار استسمح حضرتك بس عشان ما نبعدش عن الحال. الموضوع ماشي، انا هتكلم في الهيالة حالا دلوقتي في الاسعار حالا. اتفضل. فانا هعمل ايه بقى بالملايين اللي عندي؟ هشتري بضاعة كتير جدا ووزع على الغرابة عشان يحبوني ويحبوا جماعتي، والطبقة الوسطى ما تلاقيش البضاعة تقوم تعمل الأزمة مع الدولة ومع الحكومة. يا فندم هو في قطاعات من الشعب المصري بعد ثورة يناير حتى مع بعد ما تعوم الجنيه برضو أنا بشتري. أنا بشتري ورفعت الدولار تاني وخفضت الجنيه. اسمعوني بس الله يكرمكم ويبارك فيكم. اتفضل. ده احتمال. والاحتمال التاني او الاجراء التاني اللي بعمله ان انا عباد ارث ما اعملش كده او اخزن البضاعة لغاية ما تغلى او واكسب من وراها تاني. او الاحتمال التالت وهو اللي ممكن بيحصل وفي سؤال عين اكدول انه بيحصل فلاطيل بنزين بتتفرغ في الجبل وفلاطيل جبل بتتفرغ في البحر وبيقل بيتكسر. المهم انا بعمل كده واعدم البضاعة عشان برضو اعمل ازمة والدولة مهما استوردت وطرحت بروح مسرح الصبيان بتوعي يستلوا فالازمة مش هتنتهي بالمنظر ده. طب المواطن يعمل ايه؟ المواطن العجلبان دايما حامل ربنا بس ما يتأثرش بالإشاعات وما يصدقش اي إشاعة تحصل سواء من الطبقة الوسطى او الغلبان. نيجي بقى على الحكومة تعمل ايه؟ ونصبر بقى شوية اصبروا وصابروا. الدولة تعمل ايه؟ انا اقسمت مرة عندكم هنا في الإذاعة ان انا اقسم بالله قسم وحسب عليه بقوله تاني ان انا لو وسيلة تنفيذ حكم الاعدام اتسددت بدل ما يرمي بالرصاص بطلقة ما تحسش بيها او بزنقة حبل ما حسش بيها او تفجير لنفسي او لمؤسسات الدولة وما حسش بيها واموت وانا مجرم معتقد انا شهيد لو اتغيرت الوسيلة ديت الى الصلب حتى الموت والعقوبة شرعية قلتها في كنيسة قبل 25 يناير القساوسة اللي موجودين والدكتور محمود عزب رحمة الله عليه مستشار الإمام الأكبر شيخ الأزهر وموجودين مثقفين مسلمين ومسيحيين وديهم مجعيتهم التسقيف لو سديت ده الصلب حتى الموت ما هستعل الهارب كل فلوس الدنيا ولا حارمي ورقة بنبناء في الأرض كمواطن عادي أخاف من تسجيل العقوبة. وهذا ما ينبغي ان مجلس النواب يتنبه اليه ويطلع به قانون وضعي يطبق العقوبه الشرعيه اللي هي الصلب حتى الموت لرؤوس الفساد وان المحاكمات تبقى عاجله وعسكريه لرؤوس الفساد. شكرا يا استاذ عبد الله. شكرا يا فندم. شكرا يا سياده المستشار. شكرا. هو استاذ منصف يعني من قبل 10 سنين كده كنت مسؤول عن كذا يعني قسم في احدى الصحف المعروفه منهم صفحه الراي فكان بيكتب فيها يعني. عشان كده افتكرته عشان كده متدفق وهو ما شاء الله عنده طاقه بيكتب اكتر من جوردان بيبعت في صفحات الراي يعني. فبنحييك على كل حال. هو عايز يشرح فكره المؤامره على الشعب المصري من خلال التحكم. بس اعتقد الشعب نضج كتير يعني عن الاول. طبعا نتمنى ان الكل يبقى على مستوى الوعي. معانا تليفون تاني. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام. انا احب اتكلم عن قطر عملته. يعني انا بشكرها في اول حاجه لانها خلت الشعب المصري كله غير صور البروفايل بتاعته وخلاها الجيش المصري. تمام. لان احنا في وقت الجد 90 مليون مصري يبقى ورا الجيش ومش هنخلي اي حد ايا كان. 92 يا فندم ده اللي اعلنه الجهاز العام الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء اول امبارح. 92 مليون. اتفضل. 92 مليون ورا الجيش المصري. تمام مظبوط. كلنا الجيش المصري مهما نعمله مهما سووا احنا مش جيشنا مش هيتأثر ولا هيتهزلوا شعرية كده. يعني بيادة الجندي برقبة 1000 واحد زي تنيم و1000 قناة زي الجزر. تمام. حضرتك هتقطعي بقى ان شاء الله بعد بكرة يعني يوم الخميس ولا لا؟ ده مبدئيا الاول. مقاطعين والله يا فندم مقاطعين. طيب بس دي اهم حاجة وياريت ثقافة المقاطعة مقاطعة الشراء يوم 1/12 يوم الخميس ياريت نلتزم بيها كلنا يعني عشان توقتي تمارها. وانا من القناطر كمان زي الحاجه اللي بتقول لك كل سكر ب15 جنيه احنا عندنا سكر بزياده الحمد لله. طب الحمد لله. دايما يا رب دايما. شكرا جزيلا ليكي نورتينا. شكرا يا فندم. نوركم يا فندم نوركم. اتفضل يا فندم. مين معانا؟ الو. اخي محارب قديم عبد الله سلام الامن البحري سابقا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا اخي. حل الازمات اللي في مصر عدم التنظيم. ارجو احياء نشاط شركة النصر للاستيراد والتصدير. مكاتب التصدير والاستيراد بقت كتيرة يتعاملوا من خلال هذه الشركة. تبقى عارف مظبوط عند حضرتك حق يا فندم. واللي داخل معاك تماما. اسمح لي حضرتك. شركة النيل للحاصلات الزراعية برضو ينشطوها لأنها كانت مختصة بالحاصلات الزراعية في الاستيراد والتصدير. مظبوط. لأن العملية دلوقتي سايبة. ناحية تانية السكر مال البلد بس مصانع الحلويات اللي بتعمل الحلاوة الطحنية تحدى كل الكمية عشان بتعمل حلاوة طحنية بتصدرها لليبيا. الليبيين العربيات اللواد لو وقفتها في الطريق هتلاقيها كلها حلاوة طحنية بيكتبوا فيها 10 أضعاف. الناحية التانية عايز عموم الناس. انا عاصرت الملك فاروق الملك فؤاد وعارف البطاقه الثمينيه كانت مجرد بطاقه للتوزيع فقط. طيب بمناسبه بقى البطاقه الثمينيه اسمها تدعيم. نعم حضرتك اتفضل. التدعيم ده يتمنع خالص والحاجه تبقى سعرها بهامش ربح للتاجر, مفيش حد هيفتكر. والبطاقه الثمينيه لعموم الشعب يكون للتوزيع. نعم. حصة للتوزيع. نعم. مش مو مش مو مش مش كمان علشان التعويم الجنيه يتلغى العمرة المكتوبة عليها قرش, يعني الربع جنيه مكتوب عليه 25 قرش. نعم. ما عندناش قروش, فين القروش؟ نعم. فتتعمل ربع جنيه. ونص جنيه يتكتب عليه بدل 50 جنيه. قرش نصف جنيه. نعم. نعم يا فندم. وأرجو إلغاء الربع جنيه خالص لأن ما عادش له أي فايدة دلوقتي. طيب احنا بنشكر حضرتك سيد العقيد عبد الله سلام يا فندم, شكرا جزيلا لحضرتك. هو تطرق لموضوع على موضوع شركه نصر للاستيراد والتصدير, لان دي الشركه اللي كانت مسؤوله عن طبعا هو اتعاملت هيئه السلع التموينيه وشركه شركات. نعم. التجاره الداخليه, لكن الشركه دي كان ادائها رائع, يا ريت ترجع فعلا وتبقى مسؤوله عن حركه التجاره الداخليه في كل السلع الغذائيه جوه مصر. هو كمان نتكلم عن بطاقات التموين, فاحنا بنبشر الساده المستمعين انه ان شاء الله غدا في بشاير الخير فتره مفتوحه على هواء البرنامج العام عقب موجز الثانيه 10:30 ان شاء الله هيكون معانا احد مسؤولي التموين هيتكلم عن توزيع بطاقات التموين, وفي مفاجات ساره جدا ان شاء الله تعرفوها غدا مع بشاير الخير والاذاعيه ناديه مبروك. هي اتصلت بالتليفون وحبت تزف هذه البشره للساده المستمعين. هو بكل الاسبوع البرنامج بزف للناس يعني, فهي كانت حريصة ان هي تزف هذه البشرة للسادة المستمعين. فاللي عنده اي مشاكل في بطاقات التموين ينتظر غدا ان شاء الله في اعتقد هيبقى في مفاجأة في سقف المبلغ المتاح لي الاستفادة من منظومة التموين ان شاء الله. تفاصيل كثيرة نتعرف عليها غدا ان شاء الله. مستمعين الاعزاء نجدد لحضراتكم التحية من اذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. هذا موجز لأهم واخر ما ورد الينا من انباء. فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف يؤكد أن العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في مصر نموذج للتعايش بين أبناء الوطن الواحد. وزير الخارجية سامح شكري يبحث مع وفد المجلس السوداني للشؤون الخارجية سبل تعزيز العلاقات الثنائية. وزير التموين يؤكد أن خطة الوزارة تستهدف تكوينا استراتيجيا من السلع يكفي لمدة 6 أشهر. وزارة المالية تطرح سندات دولارية بقيمة تتراوح من 2.5 إلى 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من يناير. انتخاب رئيس البورصة المصرية بمجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للبورصات للمرة الثالثة على التوالي. لجنة استرداد الأموال تقرر الموافقة على التصالح مع رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق. الحكومة الكويتية تقدم استقالتها عقب إجراء الانتخابات البرلمانية أمس الأول. القوات السورية تسيطر على أكثر من ثلثي مدينة حلب من قبضة تنظيم داعش الإرهابي. مقتل وإصابة العشرات من المتمردين الحوثيين وميليشيات صالح في معارك مع القوات اليمنية في مدينة تعز جنوب البلاد. مئات الألاف من الكوبيين يحتشدون في ساحة الثورة في العاصمة هافانا حيث ألقى الراحل فيدل كاسترو الكثير من خطاباته. ونبؤنا الأخير, تأجيل 42 رحلة جوية وإلغاء 8 رحلات أخرى بسبب تعرض الصين لعواصف ثلجية قوية. سيداتي سادتي من القاهرة قدمنا لحضراتكم موجزا لأهم أنباء 12:30. كنت معكم شيرين صفوت. بهذا يكون لقاؤنا الإخباري قد انتهى. نعود ونلتقي بحضراتكم مرة أخرى مع دقات الواحدة, فانتظرونا. ورجعنا لحضراتكم ومواجهة مع جشع التجار وهذه المقاطعة التي تبنتها الإذاعة المصرية منذ أكثر من أسبوعين، مقاطعة الشراء يوم 1/12 الخميس الأول من شهر ديسمبر. يسعدنا تواصل حضراتكم على تليفوناتنا 2752-92-303 و2754-88-124. شكرا لأحمد أبو مازن النصرابي بيقول يجب أن نتوحد جميعا في وجه المحتكر الجبان وحسبي الله ونعم الوكيل في كل التجار الجشعين. شكرا ليك. محمود الخضري ليك تعليق. بنحيي لأنه هو ده الهدف الأساسي، أنه المصريين يعرفوا يعملوا عمل جماعي موحد وواحد ضد أي استهداف ليهم ولمصالحهم والأرزاقهم. فده حتى إذا بأي نسبة نجح يعني نجحت المقاطعة يوم واحد هنكرر تاني لغاية ما إن شاء الله الشعب المصري يبقى عنده قدرة إنه يواجه بنفسه كل اللي بيستهدفه. يعني محمود الخضري بيقول المصريين اشتروا بمبلغ 2.7 من المليون جنيه يوم 25 نوفمبر اللي هي المعروفة بالجمعة البيضاء أو الجمعة السوداء، هذا التقليد الأجنبي. موضوع المقاطعة يحتاج ثقافة شعب ليست موجودة لدينا. عبا الثقافة ما بتجيش مرة واحدة، بتيجي بالتراكم. ما احنا بنحاول يا أستاذ محمود بالتراكم وبالتدريب، ودينا ده اللي بنعمله. عشان كده راضيين بأي نسبة نجاح، بالمناسبة حتى 10% احنا راضيين بأي متوقع نسبة. نسبة كام؟ مش والله مش عارف. الشعب المصري بتاع مفاجآت، ربما يفاجئنا بمقاطعة كبيرة، لكن أي نسبة احنا راضيين بيها لأنه دي أول مرة والمرات الجاية كتير إن شاء الله. إن شاء الله. معانا تليفون، اتفضل يا فندم. ازيك يا أستاذ شيرين صفوت؟ أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. حسن بغدادي عبد القادر. أهلا وسهلا يا أستاذ حسن، أهلا بيك. ازيك يا أستاذ شيرين؟ ازيك يا أستاذ أحمد؟ أهلا أستاذ حسن، أهلا وسهلا يا فندم. طبعا المقاطعة ده شيء عظيم بصراحة، يعني عشان جشع التجار دول والشعب المصري متعود يا أستاذ أحمد. وأنت تفكر يمكن حضرتك يا من الراحل أنور السادات لما بتوع اللحمة غلوها الشعب كله وقف ضد الجشع وضد الطمع ده. فأنا متوقع إن شاء الله يعني المشروع ده لح يأتي ثماره إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. الحاجة الثانية إن الشعب المصري يا أستاذ أحمد يا أستاذ شيرين لن يتخلى عن الجيش المصري، يعني مهما عمل الحاقدون والكارهون مش ممكن الجيش المصري ده في تفريط يا أستاذ أحمد. طبعا دول خير أجناد الأرض. مزبوط. رغم يعني كره الكارهين وحقد الحاقدين، ودي حاجات إحنا ما نبصلهاش أبدا. جيشنا معروف للعالم كله يا أستاذ أحمد. ده صحيح. الجيش المصري معروف عند العالم كله. فربنا حيوفق الجيش المصري. شكرا لكم حقيقة أستاذ حسن. شكرا لك يا أستاذ حسن. معنا تليفون تاني، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أستاذ أحمد وزمايل، حسين محروس المنصورة. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بك يا فندم. أنا مكلم حضرتك من أستاذ أحمد، وبرضه يعني إحنا عرضنا حل للأزمة. يعني حضرتك أنا تاجر ومستهلك في نفس الوقت. تمام. ونكلم حضرتك. إحنا عايزين حطوا لنا سعر الحاجة على على على المنتج اللي طالع. والحاجة الثانية الغلاء جاي من المندع، في احتكار النهاردة في كل حاجة، في الأدوية، في المواد البناء، في المواد الغذائية، في احتكار. التاجر ملوش دعوة. النهاردة إحنا قاعدين الوقت بحملة على التجار. الناس يعني النهاردة نسمع في الراديو مجتمع بتقول احنا هنعمل كذا وكذا، نقدم التجار. التجار ما فيش تجار النهاردة، في موزعين، في يعني سكرتارية للشركات بتوزع. النهاردة التاجر بيعمل ايه؟ النهاردة التاجر بياخد الحاجة ويبيعها، جاله زيادة بيزود، جاله ناقص بينقص، لان لازم يكون عرض وطلب. تمام. السلع مش موجودة. النهاردة احنا المصانع، في مصانع السكر بتاعتنا اما نشتري السكر ب15 جنيه، الرز بتاعنا النهاردة احنا في الدقهلية هنا بلد الرز بنجيب الرز ب7 جنيه، ورز ما يتاكلش. الحاجة بتاعتنا فين احنا؟ الحاجة ممنوع. اللي تلاقيه محتكر حاجة طلعها منه يعني بكميات، ما تجيش على واحد بقال حاطط كرتونة زيت ولا واحد مش عارف حاطط لي عطر كده سكر يبيعهم ونتحاسب معاه ونعمله عوضه. حضرتك تابعت اللي حصل من شركة الدهلية للسكر؟ سمعنا ان هم طلعوا 55,000 طن، 55 مليون كيلو طلعوا. طب هل ده يرضي حد ولا يرضي ربنا؟ 55 من المسؤول يا استاذ احمد؟ عملت ايه مع الناس دول؟ تعرف الرقم يعني ايه 55 مليون كيلو؟ يعني لو طلع الاطفال وطلع المرضى يبقى كل مواطن مصري كان ليه كيلو سكر عند الشركه اللي في الدهلية. حصه البطاقات بتاعت الجمهوريه بشهر. طيب بتاعت الجمهوريه كلها. طيب الحمد لله. طب التاجر المسؤول. طيب خلاص يبقى خلي الناس يا استاذ اسامه تواجه الفساد وتواجه الجشع. حضرتك بتقول لي المنظومه جايه من فوق. ايوه. سيب الناس تقاطع اللي تحت وكله هيرجع بمردود عكس اللي فوق. وان شاء الله يبقى في مردود ايجابي. ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا استاذ احمد. استاذ رجب على فكره، بس قبل ما نبعد عن الاستاذ سامح، نقول قبل كده الموضوع ملوش علاقه بانتقام من فئه ولا انه بينتقم من حد ولا عايز يأذي حد. هو قلنا لسه بنتكلم قبل الاتصال استاذ اسامه انه احنا بنضرب المصريين او نتمنى ان هم يتمرنوا على العمل الجماعي. الموحد في مواجهة الشرور اللي بتواجههم واستهدافهم في أكل عيشهم في أرزقهم في وطنهم في بلدهم في جيشهم، بس يبقوا قادرين أن يعملوا عمل موحد. أستاذ رجب أبو محمد بيقول ماذا لو عمل التجار عمل انتقامي، إحنا قطعنا يوم 1/12 فعلا وهم عقبونا وقفلوا المحلات التجارية لمدة يومين ثلاثة بعدها متضمنين أو يعني بيعاقبوا الشعب المصري لو نجح في هذه المقاطعة، إحنا هنعمل إيه ساعتها؟ يعني ما أعتقدش هم يعملوا كده، لأنه مرتبط الموضوع بأكل عيشهم بشكل مباشر. ممكن المصريين قبل يوم واحد يبقوا عاملين حسابهم يعني مش لازم ان احنا نستنى لغاية يوم الخميس، احنا النهاردة لسه الاثنين، فاللي محتاج حاجة يشتريها الاثنين والثلاث بحيث ان المقاطعة تؤتي ثمارها. بالضبط. معنا تليفون تاني، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد فريد ابو خليفة الاسماعيلية. اهلا وسهلا. مرحبا الاستاذة شيرين صفوت. اهلا بحضرتك الاذاعية القديرة. تسلم يا فندم. ومرحبا بالاستاذ احمد رفعت الرجل العظيم العملاق الكبير. الله يخلي حضرتك. مرحبا. يعني انا معاك صح في يعني في المقاطعة يوم، لكن افرض هالوقت اللي يعني التاجر في نفس اليوم ده قفل وعمل يعني ايه وخدوا اجازة مثلا يعني رايح نفسه يعني. طب نعمل ايه احنا بالسعادة؟ احنا لا، ما احنا عايزين ده، هو لو قفل يبقى ساعد الناس، هو المطلوب ان ما حدش يشترك في اليوم ده. طب وبعد يصلي عنه بالنسبة احنا يا اخمد يوم واحد ما ينفعش يا استاذ احمد. ماشي، ليه؟ ما احنا قلنا يا فندم احنا لسه متكلمين حضرتك انه احنا بنبس دي تجربة لتدريب الناس على العمل او القيام بعمل جماعي موحد بس. طيب المره اللي بعدها باي نسبه نجاح المره اللي بعدها يبقى في يومين في ثلاثه لغايه ما الاسعار. احنا مستعدين نقاطع ومستعدين نقاطع مع المقاطعه يزيد يا فندم، زي ما حاصل في دول المتقدمه لما بيقدروا في لحظه واحده يقطعوا سلع معينه او يقطعوا بالنسبه وبالنسبه للجيش المصري ده احسن جيش على مستوى العالم. تمام. مش يعني على مستوى الوطن العربي، لا ده على مستوى العالم، واحسن رئيس اكرمنا الله به هو السيد رئيس السيسي. فإحنا أولا صلى على النبي، لا نسمح للعالم التعبان أو قناة الخنزيرة أو قناة كده إن هي تمسك يعني شرفنا بأي شيء من الأشياء صراحة يعني. نشكرك فندم. طبعا يا فندم بنشكرك يا فندم. أحمد عبدالهادي بيقول إزاي بس مقطع يوم واحد، ده مش حل عملي، الأصح أننا نفضح ونحاكم تجار بعينهم، معروف ان هم السبب في هذه الازمه في السوق المصريه، لان في عائلات بعينها هي اللي بتتحكم في اقتصاد مصر. ما هو الاجهزه شغاله، هو لسه قايلين ولسه حضرتك قايل الموضوع القضيه بتاعت شركه سكر. نعم. هو مين اللي مسكها؟ نعم. مع الاجهزه كل على فكره كل الاطراف، يعني كل واحد يقوم بدوره، يعني كل اطرافها في المحاكمه. لانه كمان في مش بس استولوا على سلعه السكر او يعني انتاج المصنع من السكر، ده باعوه برخص التراب لرجال اعمال وبشيك وما تصرفش، ورجال الاعمال باعوا الكميه كلها باضعاف اضعاف المبلغ اللي دفعوه، يعني سبق اصرار وترصد بالاضعاف اضعاف المبلغ اللي ما دفعوهوش اصلا. نعم. كان الشيك ما تصرفش لغايه دلوقتي. طيب معنا تليفون، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احمد حسين احمد يوسف، محافظه اسكندريه، منطقه الورديه. اهلا وسهلا يا استاذ احمد. في سلعه يا استاذ احمد، معلش، سلعه صغيره اللي هي بتاعه الايد الست اللي بتطبخ بيها، بيوصل كيلو البصل ل7 جنيه. ادي حاجه. المعلومة الثانية، تنورنا كصحفي عظيم زي حضرتك، تنورنا على الادخارات بالنسبة لدفتر التوفير اللي هو كان من 8% ل10.25، هذا نمرة واحد. وشهادات الادخار اللي وصلت ل20%، تأكد لنا المعلومة دي. وشهادات الادخار اللي كانت في قناة السويس من 12% ل16%. أرجو من معلومة من حضرتك تنورنا. معلومة الفندم اللي حضرتك بتقوله صحيح، زادت الفايدة على كل حضرتك. بطريقة مش معقولة معاليك. نعم. السلع الأكل الخضر يعني سلعة البصل وصلت 7 جنيه كيلو معاليك. طيب ما هو ده مبررات اللي احنا بنقوله، يعني الناس ما تتكلم مبررات المقطع الاول. يعني ارجو من معاليك تنورنا، نعمل ايه احنا على اخرنا بصراحة. طيب احنا حضرتك داخل في حلقة خاصة للاجابه على السؤال حضرتك بتقوله، ان هنعمل ايه احنا بقى باينين نكون اكثر ايجابيه ونقاطع يوم 1/12 اللي هو الخميس يوم. بعد يومين وفي نفس الوقت زي ما هو قال انه في الفوائد زادت على معظم الاوعيه الادخاريه زادت بس هتفضل الفايده بتاعه الشهادات هي الاعلى. ليه بقى؟ لانها مرتبطه بفتره محدده وممنوع الصرف منها، يعني تفضل رهن البنك الفتره. نعم. كلها هو اللي ياخد الفوائد دي، يرجع الفلوس في نهايه مده الشهاده. نعم. عشان كده دي اعلى حاجه، لكن البريد وباقي الفوائد اقل، لان دول فوائدهم دائمه على مجمل الودائع اللي ممكن يعني التحكم فيها والتعامل من خلالها. التليفون، اتفضل يا فندم. صباح الخير. صباح النور. معكم سعدية إدريس من مصر الجديدة. أهلا وسهلا أستاذ سعدية. ربنا يخليكم. أنا الحقيقة في اليومين اللي فاتوا كنت متوترة جدا على أساس الفيلم التافه اللي أعلنوا عنه إن فيه وإن فيه وإن فيه. أنا شفت الفيلم مبارح وعايزة أقولك إن هو أقل من اهتمام أبسط البسطاء من الشعب. نعم. جيشنا دوت انت عارف، عايزه اقول لك احنا اتربينا مما كنا اطفال، اتربينا على الميثاق الوطني وتربينا على التربيه الوطنيه والفتوه في المدارس، وتربينا ازاي نحب هذه الارض، ازاي نحب جيشنا، ازاي ان مصر دي هي النفس اللي انا بتنفسه. انا ليا طلب واحد، ان يبتدي التعليم يركز على التربيه الوطنيه، واللي الشعب المصري مش فاقدها، الشعب المصري هي جزء منه، جزء من حياته اليومية. رغم كل شيء صدقيني مصر أكبر من كل التفاهات، مصر عظيمة، مصر هي أنا ما أعرفش، أنا بتنفسها، أنا بحس إن والله هو هو هو ده حال الشعب المصري كله. اللي حضرتك بتقوليه دوت فعلا احنا كلنا حسينا بيه لما شفنا هذه المشاهد اللي هي لا ترقى ان هي تبقى حتى فيديو يعني يليق بعراقة وب يعني ايه وبتصدر الجيش المصري للكثير من من من جيوش العالم. يعني فعلا احنا امبارح كلنا حسينا بالاغنيه اللي هي الاغنيه بتاعت القوات المسلحه. هو طبعا بالحقيقه لانه يعني بالطالب اللي بيطالب بيه كل الشعب المصري بانه روح الانتماء ترجع تاني تبقى موجوده في المقررات المدرسيه، خصوصا التربيه الوطنيه والتربيه القوميه ومجمل المقررات اللي كانت موجوده فتره من الفترات. وهي بتفكر الناس بالمساق الوطني، يا ريت الناس تقراه. طبعا صدر 62 قريناه بعد كده في نسخ كانت قديمه، نتمنى الناس تشوفه لانه فيه ونرجع نحفظ ولادنا اللي هي النشيد الوطني بتاع القوات المسلحه اللي هو رسمنا على القلب وجه الوطن نخيلا ونينا وشعبا اصيلا وصناك يا مصر طول الزمن ليبقى شبابك جيدا فجيدا. استاذ فاروق جوده طبعا نتمنى طبعا كل الحاجات دي نشوفها. شكرا للاستاذه سعديه. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي. وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي. أنا تاج العناء في مفرق الشرق وجراد فرايد عقدي. أنا تاج العناء في مفرق الشرق وجراد فرايد عقدي. إن مجدي في الأولى هذه مصر دائما وابدا. انا تاج العلاء في مفرق الشرق اغنيه جميله جدا، وهي يعني مستمره منذ اعوام كثيره ولغايه دلوقتي كل ما بنسمعها بنشعر بقيمه هذا الوطن. طبعا. تليفون اتفضل يا فندم. الو أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني بقول لحضرتك يعني احنا هنقاطع ماشي تمام، طب فين الحكومه؟ فين التسعيره الجبريه بتاعت زمان؟ يعني الشعب هيقاطع ويكافح ويعمل كل حاجه بنفسه، طب الحكومه دي لازمتها ايه؟ لازمتها ايه؟ وبعدين استفزني اللي قال ان لو هم عاقبونا بقى التجار، طب ما يعاقبونا يا ريت هو التاجر دوت لو هو بيبيع بقالة مش هيحتاج الجزار، الجزار لو قفل زيه مش هيحتاج الخضر الفكهاني، ما يقدروش يعاقبونا ولا حاجة. أيوة صح احنا والله. شعب والله العظيم مظلوم. يعني انا عايز اعرف الحكومة دي ايه كنيتها في البلد. ما انا هقول لحضرتك يا فندم، يعني هي الفكرة انه احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نعمل اللي علينا وبنسيب الحكومة تعمل. يعني هي لما الحكومة بتصادر المحتكر السلع وبتعمل لهم قضايا، مش هو ده دور الحكومة؟ لا لا لا لا ما بتعملش حاجة. طب تبطل بس تستورد الحاجات بتاعت الكلاب والقطط وتشوف التموين اللي بياخدوه مش مستحقين. ده انا بروح اجيب التموين، انا جوزي على المعاش اولا بياخد 1200 جنيه، لكن بروح اجيب التموين بلاقي الرجاله دكاتره بالعربيات الشروكي والجيب والده ونازل ياخد والمدينه ده. ما هقول لحضرتك ما هو ده تنقيه بطاقات التموين اللي اعلن عنها السيد وزير التموين. وبمناسبه بقى بطاقات التموين، ان شاء الله هيكون ضيفنا بكره الاستاذ فوزي عفيف الدسوقي المدير العام لقطاع الرقابه والتوزيع بوزاره التموين، هيكون ضيف ان شاء الله الاذاعيه ناديه مبروك في فتره بشاير الخير. انتظرونا غدا ان شاء الله بعد موجز 12:30 ان شاء الله، وكل الاسئله المتعلقه بالتموين وببطاقات التموين هتلاقوا ردود كافيه شافيه ووافيه غدا ان شاء الله. اعتبر بالحقيقه على الحماسه، بس احنا جاوبنا على السؤال ده قبل كده كتير. نعم. في فكره الدوله فين والحكومه فين، وقلنا ان الدوله مكبله باتفاقات توقعت من سنين. نعم. خاصه بالتجاره الدوليه واثرها على النموذج الاقتصادي الموجود في مصر، اللي هو مبني على قوانين السوق، اللي هي مبنية أيضا على قانون العرض والطلب. نعم. فالدولة الحالية ملهاش ذنب، لأنها ورثت هذه الاتفاقيات وورثت هذه المعاهدات ولازم تلتزم بها زي أي اتفاق، لأن الدولة المصرية واحدة في الآخر اللي بيحكمها بيبقى ملتزم باللي مضى أو وقعه قبله من الرؤساء. وبالتالي فكرة التسعير الجبرية فكرة احنا كلنا بنأيدها وناس كثيرة بتطالب بيها، لكن تنفيذها صعب لانه بيتعارض مع الاتفاقات اللي مصر موقعها. فما فيش حل تاني غير زي ما حضرتك قلت كده ان هم يعملوا قضايا احتكار وقضايا تخزين وقضايا محاربة الفساد بكل صور بقى، او ان الناس نفسها تتحرك وتنفذ قانون العرض والطلب، اللي هو لما يبقى فيه العرض قليل يبقى لو الطلب قل الاسعار هتنزل، لكن طالما العرض قليل والطلب كتير الاسعار هتزيد. وده لازم يكون العرض كتير عشان السعر يبقى قليل. وعشان كده طالبنا من شويه ان شركه الناصر للاستيراد والتوزيع ترجع تاني عشان هي تعمل دور في ان الاسعار السلع تبقى اكتر من الطلب فالاسعار تقل. اذا ده ما حصلش على الناس تتحرك، وده اللي احنا بنعمله دلوقتي. هو جميل انه الساده المستمعين مدركين الموضوع. يعني عزل صناديدي بتقول نفس راي حضرتك، الاهم ان احنا لا نتكالب على الشراء في الايام السابقه او التاليه، والا سيكون ترويج للسلع وليس مقاطع عليها. مظبوط. فطبعا انا بحيي حضرتك. ومعانا تليفونات، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام لحضرتك. اهلا وسهلا، اتفضل. انا بتكلم بنادي بنداء لسياده الرئيس. نعم اتفضل يا فندم، مع حضرتك. اتفضل سياده الرئيس، بعين الرحمه والعطف للاسر الفقيره، الناس الكفيفه، المعاشات الضمانيه وانا منهم، اللي مش قادرين يعيشوا ب 450 جنيه، يعني عايشين وهم ميتين وما عادش حد بيشحت حد، احنا مش لاقيين ناكل يا سياده الرئيس. والله في اسر فقيره ما هي لاقيه تاكل. انا راجل كفيف عاجز وعندي 49 سنة وزوجتي مريضة وأنا رب أسرة، معاش ده 450 جنيه يعملوا إيه الأسرة؟ هل في حد يقدر يعيش ب 450 جنيه؟ مش في يا فندم معاش تكافل وكرامة اللي هو بيتصرف لكل فرد 250 جنيه؟ في قرار بأن الحد الأدنى للمعاشات 500 جنيه، طبعا هو مبلغ قليل حتى لو بيه 500. يعني حضرتك أقسم لك بالله ما احنا عارفين نعيش ومعاش حد بيشحت حد، احنا بنموت من الجوع. طيب يا فندم برضو كلها مبررات للمقاطعة، لو تتفضل تسيب تليفون حضرتك بس في الكنترول وانا هكلم حضرتك بعد الحلقة. ياريت يا استاذ احمد رفعت، ياريت والله. تسيب التليفون بعد اذنك مع زميلنا اشرف. ومعانا تليفون تاني، اتفضل. الوضع ده عامل ازاي؟ الو. ايوه يا فندم اتفضل. وعليكم السلام. استاذ شيرين اهلا وسهلا، اتفضل استاذ احمد. نعم يا فندم اهلا وسهلا، بحييك يا استاذ احمد، والله انت راجل يعني شريف جدا جدا جدا ومحترم فوق العاده. الله يخليك، ربنا يحفظك. يعني بتقدم البرنامج من غير اي شو ومن غير اي حاجه كده. لا تسلم، ربنا يخليك. كله لوجه الله، ربنا يكرمك يا رب. بالنسبه لمقاطعه الاسعار يا استاذ احمد، اتفضل. انا هنقاطع بس وبعدين الحكومه مش بتتدخل في اي حاجه، دي حتى ما بتعلنش عن اسماء التجار اللي هو بيمسكوا عندهم 50 طن و40 طن و30 طن، ما بيعلنوش اسمهم حتى. لا يا فندم بيعلنوا. امال احنا امال انا لسه قايل القضايا دي ازاي وكل يوم يعني لسه حضرتك اهو بتقول قبضوا على 50 طن و60 طن ما هو ده اتقبض عليه ازاي؟ ما الشركات بتبقى معروفه. ما انا اقول لحضرتك هو مين اللي بيجيب القضايا دي؟ ما فيش افراد بنسمع عنها. لا مش اللي هي الاجهزه اللي قبضت عليهم ولا مين؟ الحكومه يعني هي اللي قبضت عليهم يا فندم. القضية الكبيرة اللي انا لسه متكلمين عليها في شركة سكر الأهلية مبلغ يعني قضية فساد كبيرة جدا، مين اللي يعني كشفها؟ ما الأجهزة برضو. ايوه الأجهزة طيب. لكن احنا عايزين بقى نساعد، عايزين نساعد احنا كمان، يبقى لينا دور. الحاجات بتبقى معروف لكن فين التاجر بقى اللي هو بيخبي هو بيعمل؟ مظبوط. حاضر يا فندم، نورتنا يا فندم. على كل حال رأيك برضو بيدعم فكرة المقاطعة وان الناس تتحرك في اتجاه واحد يوم 1/12. معنا تليفون اتفضل. اشكرك يا فندم. اتفضل يا فندم، مين معانا؟ السلام عليكم ممدوح حسن. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا استاذ ممدوح، اتفضل. ممدوح حسن اسيوط. اولا اهلا وسهلا. احبها من روحنا ونفتديها بالعزيز الاكرمي. طبعا ده اغنيه من صوت الوطن لاحمد رامي. نعم. والحان رياض الصنباطي. اولا عايز اقول قبل ما اتكلم، الاغنيه الوطنيه مرت بمراحل ثلاثه، الستينيات والسبعينيات وحاليا. أغنية الستينيات كانت بتلهف فينا الحماسة والوطنية، كانت بتشعل فينا القوة. نعم. بتاعت السبعينيات تغني بنتغنى. الموجودة حاليا ما فيش. ده واحدة. الحاجة الثانية، أنا بحيي الجيش المصري وبحيي الشرطة المصرية، وحزين أشد الحزن على رحيل الزعيم الكوبي فيدل كاسترو. نعم. يعني الاشتراكية ده شيء عظيم في الحياة. الاشتراكية هي اللي كانت بتسعر لنا الأسعار. مشت الاشتراكية وهجمت الرأسمالية في العالم بقيادة الدول المتوحشة، فأصبحنا على ما نحن هو فيه. يا ريت يا أخواننا تدمن الدول الرأسمالية دي اللي بتنهش في حياة الشعوب الفقيرة. وشكرا. شكرا. شكرك يا أستاذ ممدوح. حضرتك تكلمت على يعني اغنيات الستينيات ومكانتها، نسمع حضرتك اغنيه من اغاني السبعينيات كانت برضو على مستوى كانت لسه برضو الاغاني الوطنيه ليها مكانتها وليها يعني قوتها. سلام من موقع الانتصار، تاريخك الطويل على ضفاف النيل، حضارة مش دمار، دعيتي للسلام وكان أعظم سلام من موقع الانتصار. لو فعلا فعلا زي ما تفضل احد السادة المستمعين ان اغاني الستينيات والسبعينيات بتلهم اعتقد دي اعتقد يعني الاستاذ عمر بطيشة حماس الشعب المصري، يعني يا رب ان شاء الله يعني انه يظل الشعب المصري زي ما تعود طوال الاعوام الماضيه ان هو شعب قادر ان هو يصد اي خطر يداهمه. طبعا طبعا. معنا تليفون، اتفضل. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كريم زي سعادتك. اهلا وسهلا بسيادتك يا فندم، اتفضل. تحياتي للبرنامج العام وتحياتي طبعا لاستاذنا الاستاذ احمد رفعت. نتعرف على حضرتك. الله يخلي حضرتك يا فندم. محمد جامع ابو شامه من اسيوط. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ محمد. الله يخلي سعادتك يا فندم. سعادتك انا بزعل جدا لما الناس تقول الحكومه، حقيقي يعني، لان احنا الصعايده عشنا سنين طويله بدون حكومه على فكره. انا بقول لسيادتك بجد، كل حاجة كنا بنعملها. تقصد أنهي فترة يا فندم؟ بعد الستينات والخمسينات احنا كان الدم نفسه كنا احنا الحكم بنحكمه احنا وبنصلح والحكومة لا تدري بينا. خلت بل ساعتك الصابون ده مرة تقطع منا 60 يوم او اكثر من 60 يوم ولا اشتكينا ولا عيطنا. ولذلك الصعيدي بيقول عليه قفل. ليه الصعيدي قفل؟ حد يعرف؟ محدش يعرف، لانه قافل على مبادئه وكرامته الى الان. محدش، مفيش دم غريب دخل الصعيد الى الان، من تاريخ الفراعنه الى الان محدش، مفيش دم غريب دخل الصعيد الى الان. ولذلك سموه القفل لانه قافل على مبادئه ومبادئ وكرامته الى الان. اما الحكومه تقول انا عاوز اخد موقف موحد، انا عاوز اعمل موقف، ما تقوليش الحكومه. نعم. ما تقوليش الاسعار، ما تقوليش الاشتراكيه، ما تجريش الورق. انا دلوقتي عاوز اعمل عمل الحكومة تسقف له. يعني حضرتك مع مقاطعة الشرار يوم الخميس؟ أنا عاوز الحكومة تصفق للشعب. الشعب قاطع وعامل وعالج كل حاجة بنفسه، هو ده الكلام. وأترحم على عمنا فيدل كاسترو. وبعدين الفيلم اللي اتعمل ده أنا مش عارف أنت الإعلام يتكلم عليه ليه؟ إذا كان الشعب المصري هو اللي حامي الجيش. هقول لحضرتك الإعلام اتكلم عليه ليه؟ اتكلم عليه عشان يثمن غاليا موقف الشعب المصري في اليومين اللي فاتوا، ان كله غير الصوره بتاعته لموقف مع طبعا. الجيش المصري احنا بنثمن ده غاليا، فلازم نقول للناس شكرا ان انتوا وقفتوا ورا جيشكم. يا استاذ احمد. نعم يا فندم. الشعب هو اللي حامي الجيش، واحنا كلنا في الجيش. انا راجل من الناس اللي خدموا الجيش، كلنا ساعه الجد بنبقى كلنا جيش وكلنا شعب. انا شفت خدمت الجيش 6 سنين. نعم. انا حاربت 73 وما طلعتش قلت فين حقوق ومش حقوق. انا بدافع عن امي واختي وخالتي وحبيبتي. حضرتك نورتني يا استاذ محمد. شكرا جزيلا لحضرتك. ايه الجزيره دي؟ ما احنا عندنا موجز بس استاذ حضرتك. شكرا جزيلا لحضرتك. البطل شكرا المصري ابن اسيوط استاذ محمد جامع، كان نفسنا نكمل معاه لكن عشان الموجز بقى اتفضل. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، سيداتي سادتي، نجدد لحضراتكم التحية وهذا موجز لأهم أنباء الواحدة. أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أن العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في مصر نموذج للتعايش بين أبناء الوطن الواحد. وشدد فضيلة الإمام الأكبر خلال استقباله اليوم وفدا من البرلمان الأوروبي على أن الأزهر الشريف تربطه علاقات وثيقة بالمؤسسات المسيحية حول العالم، مؤكدا أن الحوار والتواصل بين قادة الأديان هو الطريق الوحيد لإرساء السلام في العالم. من جانبه أشاد الوفد البرلماني الأوروبي بدعوة الإمام الأكبر للسلام والتعايش ونبذ الأفكار المتطرفة التي تؤجج العنف حول العالم. يستعرض سامح شكري وزير الخارجية خلال لقائه اليوم بوفد المجلس السوداني للشؤون الخارجية، يستعرضان العلاقات المصرية السودانية وسبل تعزيزها في شتى المجالات بالإضافة إلى القضايا العربية والإفريقية محل الاهتمام المشترك. كما يستقبل شكري اليوم وزير خارجية أوروغواي الذي يقوم حاليا بزيارة للقاهرة تستمر لمدة 3 أيام في إطار جولة شرق أوسطية تضم أيضا فلسطين وإسرائيل. أعلن الجيش السوري تمكن قواته اليوم من طرد العناصر المسلحة من حي الصاخور الاستراتيجي شرق مدينة حلب. وأفاد التلفزيون الرسمي السوري بأن القوات الحكومية تعكف حاليا على تطهير الحي من الألغام التي زرعها المسلحون. وأشار التلفزيون إلى أن القوات السورية تسيطر حاليا على المنطقة الواقعة شرق حلب بأكملها حتى حي الصاخور شمالا. نبؤنا الأخير. فاز فرانسوا فيون رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق في الانتخابات التمهيدية لحزب اليمين الذي ستقوده إلى تمثيله في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في شهر مايو من العام المقبل. وقد حصل فيون صاحب المشروع الاقتصادي الليبرالي على 69.5% من الأصوات، بينما حصل منافسه رئيس الوزراء الأسبق ألان جوبي على 30.5%. هذا ويعتزم فيون خفض الإنفاق العام 100 مليار يورو على مدى 5 سنوات وإلغاء ضريبة الأثرياء ورفع سن التقاعد إلى 65 عاما، بالإضافة إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة على المبيعات. سيداتي سادتي، من القاهرة قدمنا لحضراتكم موجزا لأهم أنباء الواحدة. كنت معكم شيرين صفوت. الآن نستكمل لقاءنا الإخباري بهذا البرنامج. وراء الحدث. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أعلن المتحدث باسم قيادة محور تعز أن 20 من ميليشيات الحوثيين وصالح لقوا مصرعهم في المواجهات التي شهدتها جبهات القتال مع قوات الجيش والمقاومة بمدينة تعز. حول هذا الموضوع وأخر تطورات المشهد في المدن اليمنية وتحديدا في مدينة تعز، معنا من هناك السيد أحمد عبد الملك القيادي بأحزاب اللقاء المشترك اليمنية. أستاذ أحمد، نبدأ وتطورات المشهد الآن في تعز، وأنت الآن في تعز، كيف هي الآن؟ الأوضاع هي كانت محتدمة ومعارك فيها شديدة خلال الأربع الأيام الماضية، وكان هناك إعلام من المخلوع ومن عصابة الحوثي بأنه لابد من إسقاط تعز أو اقتحامها خلال 24 ساعة، لكن كانت هناك بالمرصاد الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية، وبالتالي فإن كل تلك المحاولات التي حاول فيها المخلوع وعصابات الحوثي الذهب بتعزيزات قوية وكثيرة وكثيفة، لكن كل تلك المحاولات بفضل الله عز وجل ثم بصمود الجيش الوطني والمقاومة الشعبية استطاعوا دحر وكثر تلك الهجوم والتصدي له، خلوا وراهم عديد من الضحايا. وهي الآن الأمر اليوم بالذات أو الليلة الماضية وهذا اليوم لا تزال الأمور هادئة على ما كانت عليه قبل 4 أيام. هناك أنباء بأن الأوضاع ربما تشهد خلال الساعات القليلة القادمة بشأن الملفات السياسية، وأن الرئيس سيلتقي ربما إسماعيل ولد الشيخ، كيف هي الأوضاع السياسية أستاذ أحمد؟ المبعوث الأممي هو كان ينوي أو في برنامجه أنه يزور عدن للقاء بالرئيس، لكن المسألة هي بالنسبة للمسار السياسي لا أعتقد أن هناك جديدا، لأنه ما دامت عصابات الحوثي والمخلوع تتمترس خلف أجنداتها السابقة فلا تزال هذه المحاولات تصل إلى نتائج غير صحيحة وإلى قنوات مسدودة، باعتبار أن تعاطي هؤلاء هو مجرد تعاطي بهدف كسب الوقت ومناورات، لأن هذه ليست المحاولة الأولى ولا الثانية، هناك أكثر من 6 محاولات، وبالتالي الحكومة لا تسد ولا تغلق الأبواب، ولكنها هي سلطة شرعية ولكنها تغلق الأبواب مشرعة والقنوات مفتوحة، لعل وعسى أن يكون هناك نوع من المصداقية في مرة أو مرتين، ومطلوب من أن تكون هناك مصداقية أن يكون هناك ضغط حقيقي لصالح الوطن والمواطن من قبل المجتمع الدولي الذي يدلل الإصابات المخلوع وميليشيا الحوثي كثيرا. إن شاء الله. الأستاذ أحمد عبد الملك القيادي بأحزاب اللقاء المشترك اليمنية، كنت معنا من مدينة تعز اليمنية، شكرا جزيلا على هذا اللقاء. شكرا لكم. وشكرا لكم سيداتي وسادتي، وهذه تحياتي نبيل عبد الوارث من أسود المراسلين. وراء الحدث. ورجعنا لحضراتكم مستمعين الأعزاء، وهذه المواجهة مع التجار الجشعين، مواجهة كل من يستغل الفرصة أسوأ استغلال ويزايد على الشعب المصري وعلى تكاتف الشعب المصري. بنجدد التحية لحضراتكم، وبنجدد طبعا لحضرتك صاحب بيت فمش محتاج نحيي تاني، كاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، وعن المقاطعة يوم 1 ديسمبر بعد 3 أيام. ومعنا تليفونات، اتفضل. أيوة فندم اتفضل. تحياتي لرئيس البرنامج العام طبعا والكاتب الصحفي الثالث الاعلامي الدكتور احمد رفعت. اهلا بحضرتك فندم. دلوقتي انا مش مع المقاطعه الصراحه، يعني ليه؟ لسبب. الو اتفضل يا فندم، قول لنا رايك. ايوه دلوقتي الفتره اللي هي من يوم الخميس او من النهارده لحد يوم الخميس اللي الناس هتشتري فيها السلع دي هتغطي اليوم الواحد اللي الناس هتعمل فيه المقاطعه اللي هو يوم الخميس. تمام كده التجار او البائعين هيبقوا يكتفوا، يعني هم ما عندهمش اي مشكله خالص ان هم يقفلوا يوم المقاطعه، ده عادي، ده ياخدوه يوم كده اجازه وينزلوا محلات وخلاص. دلوقتي دور التمويل فين؟ التمويل دور فين؟ مباحث التمويل دور فين؟ طب احنا بنشكر حضرتك، هو بس احنا مش قادرين نسمع حضرتك كويس، الخط مش واضح، هو في مشكلة في الاتصال، فاحنا بنعتذر لحضرتك، بس وجهة نظرك وصلت يا فندم، شكرا ليك. وصلت، بس انا عايز اقول له انه احنا لسه قايلين من شوية انه احنا مش بنعمل عمل انتقامي من فئة ولا من حد، لانه برضو التجار ما هم مصريين وهم اهلنا برضو، لكن احنا بنمرر الناس على عمل جماعي. حتى لو اشتروا احتياجاتهم من دلوقتي وفضلوا لغاية يوم الخميس مش محتاجين حاجة من حد، لكن مجرد التزامهم بعدم الذهاب للمتاجر يوم الخميس هو ده الهدف. لان بعد كده لو نجحنا نقدر نعمل ده خميس وجمعة وسبت، او خميس وجمعة نقدر نعمله، خميس وجمعة وسبت نقدر نعمله اسبوع. ده الهدف، ان الناس تتعود على الالتزام بعمل جماعي واحد. لما يتقال لهم ان احنا اتفقنا كمصريين على حاجة يلتزموا بيها ويعملوها. وخلينا نقول ان ده هدف حلقة يوم الاثنين، ان احنا بنلتف حوالين موضوع واحد ونخلي كل السادة المستمعين يشاركوا حوالين موضوع واحد. طبعا لان هم المستمعين الطرف الاهم في حروب الجيل الرابع اللي احنا بنواجهها، ولانه من غيرهم مش هنقدر نعمل حاجة. وهم الحروب الجيل الرابع وكل الحروب الحادثة دي متوجهة ليهم أصلا، هم أدواتها. نعم هم. منى شحاتة بتقول مداخلة الأستاذة سعدية رائعة، فكمان المستمعين بيعلقوا على مداخلات بعض. إحنا كمان حسينا بصدقها، طبعا حسينا بصدقها. الكاتبة دلال أحمد الدلال بتقول إحنا مع جيش مصر ومع الرئيس محتاجين نقاطع المنتجات الأجنبية المستوردة ونشجع المنتج المصري، وأنا مع المقاطعة، وياريت يكون يوم من كل أسبوع. أستاذ يسري ياسين بيقول أعتقد مقاطعة اليوم الواحد لا تكفي لردع وكسر جشع التجار، بل العكس سيزدادوا جشعا وسيعتبرون أن هذا اليوم إجازة بالنسبة لهم، لكن ممكن نفعلها بشكل أكبر من كده، يعني بتوالي الأيام، يعني يبقى خميس جمعة سبت أو ما إلى ذلك. هو في مجتمع يعني قالت اقتراح محترم، وقلت لها يعني من خلال الفيسبوك يعني، وقالت لي لا يعني أنت مفوض أنك تعرضه. قالت نختار سلعة معينة ونقطعها كل فترة، يعني بدل يوم واحد تبقى فيه سلعة، نقعد مثلا أسبوع مقاطعين سلعة معينة. بس خليني يعني أقول لحضرتك وجهة النظر التانية، ما هي إحنا لو هناخدها فإحنا هيبقى الطلب على السلعة دي هيزداد، فبالتالي هنرفع قيمتها، يبقى بإيدينا رفعنا قيمة السلعة اللي إحنا هنقطعها بعد ما نتحد. خلينا نشوف، هي عرض وطلب يعني. خلينا نقيم كل حاجة بعد يوم الخميس. معانا تليفون تاني، اتفضل يا فندم. صباح الخير أستاذة شيرين الإذاعية القديرة. ربنا يحفظك يا فندم، اتفضل. صباح الخير أستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي الفارس. الله يخلي حضرتك يا فندم. أحمد على أصيوت يا فندم. أهلا وسهلا أستاذ أحمد. أنا مع المقاطعة وحنقاطع يوم 1/12. نعم. بس عايزين نقاطع اللحمة يا أستاذة شيرين يا أستاذ أحمد أسبوع. هو ده اللي لسه بنقول، ده لمدة أسبوع المستمع يعني مقاطع كل المواد التموينية لمدة 1/12 أولا. نعم. ومعها اللحمة لمدة أسبوع من يوم 1 لغاية يوم 7. نعم. ده واخد بحضرتك، وشعب أسيوط يعني بيؤيد هذه الفكرة يا أستاذ أحمد تماما. كويس جدا. دي حاجة. الحاجة التانية أنا عايز أتكلم في نقطة تانية صغيرة، إن جيش مصر هو شعب مصر. وبعدين احنا اللي علمنا الرجولة والشهامة جيش مصر، لان احنا اتجندنا وتعلمنا الرجولة والشهامة والجدعنة من الجيش المصري والشجاعة. نعم. شرف العسكرية المصرية طبعا. نعم. يا فندم. نعم. فانا بقول لسيادة الرئيس والنبي يا رئيس، يا ابو محمود ومصطفى وحسن وآية، نفسي انك انت تغضب شوية. اغضب يا رئيس، اغضب يا رئيس، اغضب يا رئيس. طيب، ورسالة حضرتك وصلت يا فندم، بنشكرك شكرا جزيلا. هو الرئيس بيغضب طبعا، ساعة الغضب ما يبقى ضروري وحتمي يعني، لكن بيدي فرص لناس كتير لو استنفذوها الغضب. ونتمنى بالضبط ان هم ما يستنفذوش الفرص يعني، نتمنى. وحيدة صبور بتقول للأسف التليفون مشغول مش عارفة او اتواصل معاك، ولكن انا ان شاء الله مقاطعة. واحنا بنشكر حضرتك لانك وصلت يعني، الحمد لله صوتها وصل حتى لو كان مجهود. احنا بنشكر حضرتك على مشاركتك معنا، ومعنا تليفون وربما يكون الاخير عشان وقت الحلقه. اتفضل يا فندم، مين معانا؟ اهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. والله حضرتك انا من المنصوره. اهلا بيك، اهلا وسهلا. ممكن اقول رايي؟ اتفضلي. والله حضرتك دلوقتي هم بيقولوا ان احنا انقطع يعني المحلات وكده لمدة يوم. شو ده الحل؟ الحل ان هي لازم، كان فيه الاول ناس بتفتش على المحلات وعلى التجار، تمام، مش مركز حتى التسعيرة بتعمل له قضية، تمام. ما هو ده لما كان فيه تسعيرة جبرية، مش من على الاكل بس. دلوقتي الجشع مش على الاكل بس، تمام، على الاكل بس، ده كل المنتجات وكل الحاجات المصنعه وكل الخامات بقت غاليه. بقت غاليه يعني الالتزام بالتسعير المحدده. الالتزام بتسعيره يبقى السلعه موجوده في كل الاماكن بنفس السعر. اللي بيبيع ادوات كهربائيه نعم علق كشف المحل باسعار الحاجه اللي عنده. تمام اللي تمام. اللي منتجات خام منتجات دهان منتجات اي حاجه نجار اي حاجه يعلق تسعيره على المحل من بره. نورتينا يا حاجه زينب بنشكرك. معانا تليفون اخير عشان الوقت خلص. انا بعتذر لعدم الاطاله مع حضرتك. اتفضل يا فندم سريعا. السلام عليكم يا استاذ. وعليكم السلام. اتفضل. وصحيح استاذ محمد رفعت. اهلا وسهلا استاذ محمد رفعت. طبعا وسريعا وسريعا طبعا احنا وضحنا الاسبوعين الماضيين نحن معكم في وادي جيد مع المقاطعه وتحكيم كل تاجر جشع يستغل مصر خاصة في هذه الأيام الاقتصادية المؤلمة. نعم. أما جيش مصر فبنعرف الجرزان الأغبياء إن ده الجيش اللي وده إن شاء الله بإذن الله على يديه هتحرر فلسطين. هو اللي حامي الأمة العربية من الصهاينة والتتار والمغول. هو اللي خلى الشمس تسرق على الجزائر على اليمن على الكويت وبإذن الله تعالى على كل الأمة العربية والإسلامية. نعم. بس أنا بدي سؤال أخير للأستاذ أحمد رفعت. احنا بنشكرك على الوقت الثمين الغالي اللي انت بتغتنمه ونقابلك فيه على البرنامج العام. ربنا يعينك ويقويك ويجعله كده هبة لله ولمصر والمصريين وانتمائية خالصة. اشكركم يا استاذ. الله يخليك. شكرا جزيلا للحاج احمد حسني من الوادي الجديد. شكرا لحضرتك وكل اهل الوادي الجديد. طبعا بنعتذر لكل بشدة. نعم لان التليفونات كانت كتير قوي. وبعتذر كمان على عدم قراءة بقية الرسائل. بعتذر لحضراتكم. إن شاء الله تلتقونا مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد رفعت السبت القادم إن شاء الله. تحية لجيشنا خالص التعازي لشعب كوبا الصديق اللي هو في جنب مصر وعرف كل قضايا فيه. طبعا الزعيم آخر صور العالم فيدل كاسترو. فيدل كاسترو نعم. وفي انتظار يعني مساهمات الناس إن شاء الله معنا. ويوم الخميس هنقيم مع بعض. شكرا وتحيا مصر. ان شاء الله دائما وابدا تحيا مصر. شكرا جزيلا لزميل اشرف البهي من فريق الاعداد. شكرا لشيماء احمد على هندسه الهواء. كنت معهم شيرين صفوت من غير امام الميكروفون. مفيش غير الامل طارع بيبعد كلمه امبارح وبيقرب لنا بكره بكره كمان وكمان. من هنا ورايا يا مصر يا امل. من هنا ورايا مفيش احسن. من هنا ورايا يا مصر يا امل. من هنا ورايا مفيش احسن. من هنا ورايا تنور كل مدنا. من هنا ورايح بلدنا راح تنور كل مدنا. تحكي عن قصة ولادنا كل يوم ويا الأداء. كبر عملنا من هنا ورايح عملنا اللي حيكبر عملنا واللي راح من العمر جالنا احلى من العمر اللي كان. مفيش أحزان يا مصر يا مان. يا مصر مفيش أحزان.